قصص عربية. القلم السحري. في يوم من الأيام كانت هناك مدينة صغيرة تسمى غيوم، يعيش بها فنان عبقري يدعى ألبرت. كانت أعمال ألبرت جيدة لدرجة أنها كانت تبدو للناس كأشياء حقيقية. كان يرسم أثرياء المدينة ويجني منهم الكثير، ودائماً ما يحمل لوحته حتى يختار مكاناً عشوائياً ليرسمه. كان رساماً مبدعاً، يرسم الغروب والفاكهة ووجوه الناس ويجعلها تبدو حقيقية، ولكن لكونها مدينة صغيرة فكانت أعماله قليلة جداً. ومع مرور الوقت بدأ يعاني من قلة العمل. كان ألبرت يحب شجرة جميلة بجوار النهر، حيث اعتاد أن يرسم غروب الشمس، فرسمها على لوحاته مرات عديدة دون أن يصيبه الملل منها، واعتاد أن يحدث الشجرة كأنها إنسان. هيا أيتها الشجرة، هزي لي أوراقك. أجل، وكأنك حقاً تسمعينني. ولم يدري ألبرت أن هناك بالفعل شخص على الشجرة يسمعه ويحب لوحاته، إنها الجنية ورطة. كانت الشجرة هي بيت ورطة، فقد كانت خجولة وتحب العيش بأمان بين الأوراق الخضراء الكثيفة. أتمنى حقاً لو تسمعينني وتساعدينني، فليس هناك عمل بالمدينة. يمكنني أن أرحل لمدينة أخرى، ولكن منزلي هنا، لا يمكنني الرحيل. ولكن أظنني سأفعل الآن، فأنا أجيد الرسم فقط، وإذا لم أجد من يشتري لوحاتي هنا فعلي أن أنتقل لمدينة أخرى. انصرف ألبرت فحزنت ورطة. أوه، لا أريد رحيله، كم أحب لوحاته، وهو رجل أمين ولطيف، كيف أجعل الناس يشترون منه؟ لحظة، هذه ليست المشكلة، المشكلة هي أنه لا يجني نقوداً تكفيه. لن أتمكن من إرغامهم على الشراء، ولكن بإمكاني تنفيذ طلبه. فكرت ورطة قليلاً ثم أسرعت إلى شجرتها وبدأت العمل. عملت طوال الليل، وفي الصباح أصبحت فكرتها جاهزة. كانت قلماً منحوتاً لامعاً وجميلاً. هذا سيساعده. وفي المساء ذهب ألبرت كالعادة ليرسم شجرته المفضلة، فرأى القلم فوق الصخرة. ياه، كم هو لامع! إنه أجمل قلم رأيته في حياتي كلها. من صاحبه؟ ينبغي علي ألا أخذه، فصاحبه سيبحث عنه. انصرف ألبرت دون أن يرسم الشجرة. كان غير مرتاح لترك القلم، ولكنه لم يكن يريد أن يأخذ شيئاً يملكه غيره. وفي اليوم التالي ذهب ألبرت إلى الشجرة مبكراً، وهو يتمنى أن يرى القلم ما زال على الصخرة، وها قد وجده. أوه، ما زال هنا. قد لا يكون ملكاً لأحد. سمعت حكايات عن الغابة، تبدو حقيقية، وقد يكون بها سحر. أمسك ألبرت القلم وتفحصه، ثم أخرج ورقته وأخذ يرسم ورقة شجر. هذا القلم مدهش، لم تبدو رسوماتي بهذا الجمال. لحظة، ماذا يحدث؟ كانت الحياة تدب في الورقة، وعلى الفور أصبحت ورقة حقيقية. كيف؟ كيف حدث هذا؟ أمسك ألبرت ورقة الشجر وتركها جانباً ليختبر الأمر. بدأ يرسم تفاحة، وما أن انتهى منها دبت فيها الحياة. أوه لا، إنه قلم سحري، سأرسم كل ما أحتاج. كانت سعادة ألبرت لا توصف، فقفز في فرح وأسرع للمنزل. شعرت ورطة بسعادة لمساعدتها صديقها الموهوب، وأدركت أنها فعلت الصواب، ووثقت أنه سيستخدم القلم بحكمة. وصل ألبرت إلى منزله وجهز لوحاته، وتحمس لرسم أي شيء وكل شيء يحتاجه. أراد أن يرسم طعاماً شهياً، ولكن لتعجله رسم دائرة بدلاً من ثمرة المانجو، فلم يحدث شيئاً. مسحها وحاول ثانية، ولكنه كان ما زال متحمساً، فلم يرسم إلا شكلاً بيضاوياً، ولم يحدث شيئاً. وأخيراً تحكم بانفعاله وبدأ يرسم مرة أخرى، وتلك المرة كان صبوراً واستخدم مهاراته في الرسم، فظهرت المانجو على الفور. إذن هذا القلم سيعطيني فقط الأشياء التي سأرسمها بحرص ودقة على اللوحة. ما لم يعرفه ألبرت إن هذا القلم قد صنع خصيصاً له وحده، فلا يوجد في المدينة من يمكنه الرسم بهذه الدقة. علمت ورطة هذا، فصنعت القلم بطريقة تمنع سرقته أو إساءة استخدامه، وأرادت أيضاً أن يظل ألبرت هادئاً أثناء استخدام القلم، فهي تدرك أهمية أن نبقى هادئين في أي موقف. وبعد أن فهم ألبرت كيف يستخدم القلم، لم يعد هناك ما يوقفه، فرسم كل شيء حلم به، طعاماً لذيذاً ومحاصيل وملابس وتحفاً لمنزله. استخدم ألواناً في لوحاته ورسم زهوراً جديدة كل يوم. أصبح ألبرت سعيداً وحياته مريحة جداً، ولكن سرعان ما أصبح الأمر زائداً. حسناً، والآن لدي كل شيء، ماذا أفعل بالقلم أيضاً؟ لم لا أساعد الناس هنا؟ سأرسم ما يحتاجون. وبالفعل ذهب ألبرت إلى أصدقائه المقربين وحكى لهم عن الأمر، ولم يصدقوه في البداية. أوه كفاك، يبدو أن لديك وقت فراغ كبير. صحيح، هل اتجهت إلى سرد الحكايات الآن؟ ليست حكاية، لحظة سأريكم. كان ألبرت يعلم أن صديقه يحتاج إلى جرار في حقله، ولكن نظراً لقلة أمواله لم يشتري واحداً، فأخرج ورقته ورسم جرار. حسناً، ابتعدوا جميعاً الآن. وعلى الفور أصبح أمامهم جراراً حقيقياً. هلل الجميع لألبرت، ومنذ ذلك اليوم ساعد ألبرت أشخاصاً كثيرين وشارك هديته مع الجميع دون أي تردد. كان أهل غيوم كرماء ويعملون بجد، فلم يطلبوا شيئاً لا يحتاجونه. مرت الأيام وجاء سائح يزور المدينة، وأثناء سيره أدرك أن هناك أمراً غريباً في البلدة، فعلى الرغم من صغر حجمها إلا أن أهلها حياتهم جيدة، فقرر أن يتحقق، فسأل عن الأمر وأخبره السكان بكل شيء. قلم سحري، أيعقل هذا؟ علي أن أرى هذا الرسام. كان هذا السائح رجلاً طماعاً، فاختبأ خلف شجرة، وفور أن رأى ألبرت قام باختطافه. من أنت؟ اهدأ، استمع إلي، ليس أمامي يوما بطوله. حسنا، بسرعة أرسم لي عملات مختلفة وكبيرة وحقيبة لأخذها الآن. أخرج ألبرت قلمه ليرسم، ولكن لخوفه لم يرسم إلا أحجار. ماذا تفعل؟ كيف تجرؤ أن تهزأ بي؟ تحرك، سأرسم أنا. أنصع سلسلة ذهبية. لم يكن السائح فناناً، كان يرسم ببشاعة، وبدلاً من رسم سلسلة ذهبية ظهر ثعبان لامع. النجدة! وبينما كان السائح يحاول الهرب من الثعبان، هدأ ألبرت نفسه ورسم قفصاً كبيراً، وما أن ظهر القفص حتى دخله السائح وأغلق ألبرت الباب. وبعد انصراف الثعبان استدعى ألبرت الشرطة وأبلغ عن السائح وحكى كيف اختطفه وأرغمه على استخدام القلم السحري لإرضاء أطماعه. عاد السلام إلى غيوم، وشعر الجميع بالفخر لمعالجة ألبرت للموقف، وتعلم ألبرت نفسه درساً هاماً جداً، فقد أدرك خطورة اقتناء أشياء دون الحاجة إلى العمل، فقرر أن يدفن القلم تحت الصخرة التي وجده عليها. ويقال إن القلم ما زال مدفوناً قرب شجرة ألبرت المفضلة، شجرة الجنية الصغيرة.